نظرة لله، حبيب الله، شيئا لله، رسول الله، نظرة قلب منكسر ولسان بالشكوى لهيب. يا رب بهم وبآلي عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلي عجل بالنصر وبالفرج. الله الله الله الله الله الله يا رب. الله الله الله الله الله الله يا رب. صلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه.